أولئك الأحباب رسولنا الكريم وآله التقى وربنا العظيم لصحبه انتقى والآل والأصحاب أولئك الأحباب. القلب في بيت الرسول يهيم في حب الرسول أزواجه الأطهار وآله الأخيار فالآل والأصحاب أولئك الأحباب. يحتار السكون وداره رصد العيون خليله في الغار وحبه في الدار فالآل والأصحاب أولئك الأحباب. الآل والأصحاب أولئك الأحباب. فضل مستبين وحب آل البيت دين أصحابه كرام وآله عظام فالآل والأصحاب أولئك الأحباب. والآل والأصحاب أولئك الأحباب. أولئك الأحباب. الآل والأصحاب أولئك الأحباب. الآل والأصحاب أولئك الأحباب. الآل والأصحاب أولئك الأحباب.